لا تسقط سهوا ولا جهلا. لا بد من الاتيان بها. أما الواجبات فتسقط بالسهو وتجبر بسجود السهو. سهوا ولا جهلا. نعم. واجبتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا، وهذا هو المرجح. من ترك واجبا متعمدا فصلاته باطلة. ولا تجد هذا، لا تجد تقسيم الشروط والأركان والواجبات والسنن إلا في مذهب أحمد فقط. أما بقية المذاهب يعبرون عن الواجب بالفرض والركن، يعني لن تجد هذا التقسيم الاصطلاحي إلا في مذهب أحمد، شرط الصحة والركن والواجب والمستحب. أما بقية المذاهب عندهم إما شرط وإما سنة، إما ركن واجب فرض أو سنة. فالمرجح مذهب الحنابلة في أن من ترك واجبا متعمدا يعلم أنه واجب فصلاته باطلة. تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميع عند الجمهور سنة، وعند الحنابلة واجب. حديث المسيء صلاته عند أبي داود دل على أن تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد من واجبات الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله تعالى ويثني عليه ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه ويكبر. فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. طيب وين سقط التكبير؟ فلم تتم صلاته. إذا رواية أبي داود جاء فيها أن تجوات الانتقال والتسميع والتحميع واجب، لا ولا في تجوات إحرام حتى. ممكن يخش الصلاة بدون ما يرفع إيديه، إذا في الصف والله أكبر وإنه ذا تجوات إحرام خلاص دخل الصلاة، رفع الأيدين بسنة الصلاة. وواجبتها ثمانية تفضل الصلاة وتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. التكبير لغير الإحرام لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، وأمره للوجوب. صحيح، جاء جليا صريحا في حديث المسيء. وإن كان حديث ابن مسعود هنا بمجرده لا يدل على الوجود، أن الفعل المجرد عند الأصوليين لا يدل على الوجود، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، نص عليه لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني. نعم. طيب ما هو ده اللي بنعمله، اذا سجد والله اكبر، اذا جلس من السجود والله اكبر. ان كان عندكم سنن ابي داود ارجعوا له في كتاب الصلاه تجدوا حديث المسيء صلاته. الرفع يديه إشارة جديدة في التجويد. لكن ورد الحديث رواية يرفع يديه مع كل نعم سند صحيح أحسن. وإن كان الشيخ الألباني ذكرها في أكثر الصلاة يستحب للمسبوق أن يأتي بتكبيرته تكبيره وهو قائم واقف من تكبيرة الإحرام الصلاة تنقلب نفلا. لا قصدنا بل لو أتى بالتكبيرة وهو يركع لا تصح صلاته. نعم لو قال الله وهو أكبر وهو بيركع صلاة باطلة لأنه اشترط من أركان الصلاة القيام بالمستطيع. فإن جاء بنصف تكبيرة الإحرام وهو قائم ونصف الآخر وهو يركع لا تصح صلاته وتنقلب نفلا لأن النفل يجلس فيها القعود مش كده؟ ايه؟ يجي بقى نقول ايه؟ هو مخير بين ثلاثة أمور، المسبوق مخير بين ثلاثة أمور، أن يأتي بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، خلاص؟ نعم. أو يدخل تكبيرة الركوع من باب تداخل العبادات في تكبيرة الإحرام والأكبر يجزئ عن الأصغر ويدخل فيه. هي صحيح. يأتي بتكبيرة الإحرام ويكفي. خلاص؟ بقيت حالة؟ لا. الثالثة تبطل فيها صلاة وهي؟ لا. إيه هي؟ تكبر للركوع فقط؟ لا. أو للإحرام فقط؟ لا. أقول ثاني؟ تكبر للركوع فقط أو للإحرام فقط؟ لا. أحسن. النوى المسبوق بالتكبيرة تكبيرة الركوع فصلاة باطلة. انتبه. صلاة باطلة. يبقى الأكمل أن يأتي بتكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع أو يأتي بتكبيرة الإحرام ويدخل فيها تكبيرة الركوع. فإن نوى بتكبيرة الركوع الدخول في الصلاة فصلاته باطلة. فصلاته باطلة. ماذا يجد الشيخ الأحرام يدخل مع بعضه؟ طبعاً تصح على أنها تكبيرة الإحرام فقط؟ نعم لكن نعم تصح نعم لكن لو نوى بها تكبيرة الإحرام فقط لا تصح الصلاه. لا يكفي تكبيرة الإحرام لكن الاكمل لو جمع مع نية تكبيرة الإحرام نية الركوع ده الاكمل. ها لا ركوع يا اخي تكبيرة الإحرام ركوع تكبيرة الإحرام ركوع للركوع للركوع واجب نعم. ها ترك تكبيرة ايه لا يا أخي لما ينصون أن هذا من باب تداخل العبادات يعني تكبيرة الركوع تدخل في تكبيرة الإحرام وتتجزئ. إيه نعم ولذلك إحنا نبهنا قلنا لو أراد بها تكبيرة الركوع فقط فصلاة باطلة. لكن لو نوى بها الإحرام فقط. إيه تصح الصلاة. تصح. لا حديث أبي بكر الثقف لما جاء و ها؟ لا يا أخي يستثنى مثل الآن أبو بكر الثقفي قرأ الفاتحة ولا لم يقرأها؟ طيب تبطل صلاته ولا مثلا قال له زادك الله حسنا ولا تعود. يا جماعة احنا عايزين نقول ايه؟ الإمام الشاطبي في الموافقات دايما ينبه على ان كل قاعدة أغلبية لا بد وان يشذ عنها بعض الأفراد. لا بد. القواعد الأصولية نعم قواعد مضطربة لا تتخلف في سورة من الصور. فأحيانا نقول لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب صحيح دي قاعدة مضطربة في إشكال لكن هذا العموم نستثني منه حديث أبي بكر من جاء مسبوقا وأدرك الركوع معناه إن أحسن قال له زادك الله حسنا ولا تعود تقول له أنت لا صلاة باطلة ولا نستثني هذا من عموم قراءة الفاتحة. ها؟ نعم خرجت بدليل آخر، فما نقفش نجمه لنقول لا لابد من قراءة الفاتحة وإلا فصلاة، لا نقول لا هذا مستثنى بدليل قول أصلا زادك الله وحفظه. فكل قاعدة لابد فيها لا شرط، لابد بعض الصور تخرج عنها. ولما الشاطبي في الموافقات يقول ولا يمنع القاعدة الكلية الأغلبية من خروج بعض الأفراد عنها، وخروج بعض الأفراد لا يجعلها تنخرم، بل يكفي في صحة القاعدة أن تجمع أغلب مسائل الباب. متى يقف القاعدة أنها أغلبية؟ من جمعت أكثر مسائل الباب يقال فيها أغلبية، يشد عنها صورة 2-3 هي أغلبية، يكفي فيها أن يكفي أن يقال فيها أنها أغلبية إن جمعت أكثر مسائل الباب. ننبهنا على كده أكثر من مرة وذكرنا أمثلة للمسألة دي. كده شك في الصلاة ركعتين ولا ثلاثة يبني على كاء. طيب هو بيتوضأ شك 2 ولا 3 يبني على إيه؟ يبني على 3. ليه؟ يعني في الأموال وفي الصلاة وفي الطواف يبني على إيه؟ على الأقل. لكن هنا فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. ثم من السنة يكفيك واحدة ويكفيك اثنين ويكفيك ثلاثة، إذا لا نغلب جانب الزيادة حتى لا يقع في البدعة، مع إن الأصل أنه يبدع على الأقل. فيكفي القاعدة الفقهية أن يقال فيها قاعدة وأنها أغلبية إذا جمعت أكثر مسائل الباب. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول هو قائل ربنا ولك الحمد. الحديث متفق عليه. لا للمأموم لحديث أبي موسى وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وهي دليل المعول عليه، وهي دليل المعول عليها وفيها الأمر فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. نعم بعد ما يستوي قائما يقول ربنا ولك الحمد. لأنه ورد إن السلام مما كان يصلي بهم، فإذا رفع قال سمع الله عز، وإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. نعم يقول في أي يركع في أين؟ يقول الله أكبر أو العكس يقول الله أكبر. أنا أتفهم شيخ معلش. لا يا أخي ما احنا قلنا لا يجوز أن يأتي بالذكر في أنا كمأموم. ها؟ اركع. ها؟ ما فيش إشكال اركع. ولو ركع وقال الله أكبر. بعد الإمام مرة يكبر وينتظر، ولا بصورة أخرى يركع وبعد كده يكبر. حاول إنك لو كنت تراه بالعين فحاول إنك تأخر عنه، لو كنت تراه بالعين حاول إنك تأخر، لا تراه ويحول بينك وبين الصفوف يجوز لك إن أنت تأتي بالحركة بعدما ينتهي هو من الذكر. نعم ولا شيء عليك. اليوم لا يا ده في رفع الأيدي ولا في ثلاث روايات، رفع الأيدي فقط يجوز أنه يرفع مع الحركة وقبل الحركة وبعد الحركة، لكن يأتي بالذكر قبل أو بعد ما يأخذ الحركة اللي بعدها فقد جاء بالذكر في غير محله. طيب وحديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين حين يهوي إذا يأتي بالذكر أثناء الحركة أثناء الحركة. لا الولد الرضيع بتاعت مين؟ لفظها طيب نصا قال إذا كبر الإمام ها فكبروا كده، وإذا قال سمع الله لمن حمده طيب لو تعارضت القولية مع الفعلية أيهما يقدر؟ قولي نعم يجب عليه سجود السهو يجب عليه سجود السهو غيروه ودخل واحد غيره والهود يقول لمن حمد وانتم مستمعين له لا واحد غيره يصلي له والله يا إخوة حاولوا يتجنبوا الصلاة في مساجد الأوقاف اللي فيها بدأ يحاولوا وإن لم يستطيعوا أن هم يعني يجدوا مكان يصلوا فيه يحاولوا يأمروا الإمام بالمعروف أنه على المنكر. صحيح. سمع الله لك الحمد. سمع الله لك الحمد. بدأ يقول الله أكبر فأبغيهم يقول يا رب. بدأ الله أكبر يقول يا رب. بس واحد كيف يستنى من العوامة. يا أخي لأن الإمام مع المأموم له أربعة أحوال الإمام مع المأموم له أربعة أحوال متابعة وهي السنة وتأخر وتقدم ومساواة والثلاثة أحوال الإمام مع المأموم له أربعة أحوال متابعة وهي السنة مسابقة يسبق وتأخر ومساواة وثلاثة أحوال حتى أستاذ ما حتى ينتهي من التشهد يعني مثلا وهو سلم هو طيب يكمل ويسلم هل أكمل أم أسلم لا تكمل ولا تسلم أنا كده أخرت عمي يبقى أنت أول ما قعدت ما كنتش مشغل بالصلاة ما كنت ساكت لا لا بيجي بسرعة ما فيش إشكال هنا لعارض وهو إن الإمام يتعجب ما فيش إشكال يعني اللوم مش عليك أنت اللوم على الإمام لأنه يتعجب حاجة تانية كمان هو إن هو التأخير بتاعه داخل الصلاة لكن لو التأخير داخل الصلاة ممكن يتأخر الإمام يخش في ركن ثاني صحيح لابد ان هو التشهد الاخير مثلا لو لسه مثلا التشهد الاولاني هو راح يسلم هو سلم تاتي بقيه التشهد وانت تسلم بس انا ما اعرفش حاجه ما اعرفش حاجه اللي عارض هو ان الامام اصلا يتعجل لا يقف الصلاه حقها في الطمانينه بالتفريق طيب هو انت يجب عليك ان تاخذ معنا مش اقصد يعني متابعته طيب التسليم الاخير ايضا يجب عليك ان تتابعتي يعني هل نقول الصلاه انتهى ولهم يتاخر كما شاء انا اقصد يعني طيب وانت يجب عليك ان تتابعته بالتسليم الاولى وخذ في الصلاه فلا يقال يتاخر فيها الماموم لا غير حاجه لا طيب نكمله وخلي الأسئلة الأخ بس نكمله الباب عشان إيه الباب الكتاب ناخدش معانا قصوية نكمله واسأله بعد بس وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا المأموم وهو ذا المرجح وقول ربنا ولك الحمد لكل الأمم الإمام المأموم المفرد لما تقدم قاله في المغني وقول أكثر أهل العلم وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع سبحان ربي الأعلى مرة في السجود قال حذيفة في حديثه فكان يعني الإنسان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم في السجود سبحان ربي الأعلى رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عقبة بن عامر قال لما نزل فسبح باسم ربك العظيم ضعيف. ونستدل أيضا على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ونستدل أيضا برواية المسيء صلاته عند أبي داود. وعند الترمذي وأبو داود والنسائي من حديث حذيفة قال صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. يضيف عليها صلوا كما رأيتموني أصلي, ويضيف عليها رواية المسيء صلاته فصنف الوجه. ورب اغفر لي بين السجدتين الحديث حذيفة أن الرسول كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. ولا يصح حديث غير هذا في الذكر بين السجدتين, كل حديث ورد غير ضعيف. لكن هذا الحديث لا يبقى بالوجوب, لا يبقى بالوجوب, إنما هي حكاية فعل ينقلها حذيفة رضي الله عنه, فلو جعل في باب السنن لكان أفضل. نعم. لا يجزئه أقل من الواجب مرة واحدة, بعضهم يقول 10 مرات وبعضهم يقول 12, لكن أدنى كمال 3 مرات. لا يا أخي لا لا. نعم. لو كان يصلي وحده له إنه لو قالها 100 مرة ما فيش, وكان يصلي وحده الفريضة أو يقوم الليل مثلا أو يصلي السنة لهم يقيل ماشي. وإلا ففي قيام عصر من الليل فكان ركوعه قريبا من قيامه, ولو عددت أذكار الواردة في الركوع ها سبحان ربي العظيم مثلا أبو بعدها ها سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك اللهم لك ركعت وبك أمنت ورجع إسلام سيد وجهي ركع لا لا خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وما استقل به قدم الله رب العالمين في أكثر من والملكوت والكبرياء العظمى في غير اللي احنا ذكرناه ما فيش, فممكن نذكرهم في دقيقة أو دقيقتين ما فيش ارتقاء صحيح. لا لا بد يجزم لان دي عاوز الاستحباب, اما سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم عاوز الوجود وسبحان الله وبحمده لا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم وبحمده لا, لكن سبحانك اللهم وبحمدك دي في المستحبات لا في الذكر المستحب, انما الواجب سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك ده في المستحب, يا رب اغفر لي دي في المستحب وليس في الذكر الواجب. والتشهد الأول على من قام إمامه سهوا على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته, يعني لو دخل مسبوق لو دخل مسبوق والإمام سهى يقوم معه ولا يضرب يعني هو دخل في الركعة الثانية الإمام سهى وراح يجلس ولا يبوء مع أن الأصل هو إيه يجلس مع الإمام, لذلك قال والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا يعني المسبوق. يا رب انا واجب ايوه ياخد الشهر الاول وانت التشهد مش صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. الشهر الاول ليس صلاه على النبي. يفرق بين التشهد وبين الصلاه. الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام واجبه في الشهر الاخير لا يقال بانها سنه في الشهر الاول، لا يقال بانها سنه لانها لم تزل عن النبي عليه الصلاه والسلام. الجلوس الجلوس الجلوس له واجب، الجلوس له واجب والتشهد واجب. الجلوس له والتشهد الاثنين. والتشهد الاول على غير من قام امامه سهوا، والجلوس له لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. طبعا هذا لغير المعروف، لغير المعروف. قال ابي حميد بن سعد بن رافع: فاذا جلست في وسط الصلاه فاطمئن وافتئ الشيخ اذا في اليسرى ثم تشهد. والامر بالتشهد يلزم منه الامر بالجلوس. ولما نسيه في صلاه الظهر سجد سجدتين قبل ان يسلم مكان ما نسي من الجلوس رواه الجماعه بمعنى صحيح. فلو لم يكن واجبا ما سجد له النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح. طيب يستثنى من تكبيرات الوضوء، من تكبيرات الواجبة يستثنى منها التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة. تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين والاستسقاء فإنها سنة. ويستثنى أيضا المسبوق. إذا تكبيرات العيدين في غير الانتقال والإحرام مستحب للتوجيه وكذلك الاستسقاء. نعم المسبوق في الركوع يعني. في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. دل على وجوب التشهد الأول والجلوس له اللي هو ذكر المؤلف. قال: وسننها أقوال وأفعال.